حصريا على موقع djkimo.com. وانشده ويش لونه ومحبتي له ما وراها طمايع وقدره وشاركه في حزونه وثراه عدو اللي خبيث الطبايع على موقع DJ.